الشيطان الرجيم. الله يستر عليك يا مولاي. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو جاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ما جبت عليك الله يا سيدنا الله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو جاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ما جبت عليك الله يا سيدنا الله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Ah. الله يا عظم الله. صلى على النبي، صلى على النبي يا حاج. الله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء عليه توكلت. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. الله يكرمك بالصحة يا رب. الله الله. إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. اللهم صل على النبي الكامل. الله يا سي الحاج. الله الله يا سي الحاج. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لا حجة بيننا وبينكم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا شفنا. لا لا لا لا لا لا فلذلك فدع واستقد كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الله تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله يفتح عليك يا أستاذ. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يا شيخ الله. الذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والميزان هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله من أول سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهي من التسجيلات النادرة.